كان سؤالي في كان سؤالي في احنا غريب ابو رامز عند في بيت ابو رامز انه رجل يعمل مدقق حسابات، وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركه الفلانيه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي اخذتها الشركه او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها، فسميتهم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني. اللي بدنا نقوله إذا كان هو كاتب ربا ثاني، فهناك بالشركة آخرون شيخنا بيأخذوا رواتب بيكونوا أسهموا أيضا في إعانة الكتاب، في إعانة الشركة، في إعانة العملاء على إبقاء هذه الشركة، فهل يشتركون أيضا الموظفون في الإعانة على الربا شيخنا؟ طبعا يشتركون كلهم بحسبه، هذا رقم اثنين، ذاك رقم ثلاثة، ثلاثة يعني في سائل، في سكرتير، في ما يسمى، ما دام الشركة قائمة على التعامل بالرضا فكلهم يتعاونون على الاسم. الله أكبر. نعم. ما سألك